من الفرائض. عارفين الصك ده هو الكلام اللي مكتوب ضدي، التهم اللي موجودة ضدي، المسيح عمل فيها ايه؟ اخدها وصمرها فين؟ في الصليب. عشان كده ما بقاش علي اتهامات، ما بقاش علي اتهامات. وده معنى كلمة التبرير. تبرير يعني ايه؟ خدت حكم البراءة، ما بقاش علي تهم. فهو بيقول لربنا ان انا ما عملتش حاجة، وانت عارف كده كويس، ولا يخفي على الله شيء. عشان كده بيتكلم بثقة، ان كنت فعلا عملت اللي هم بيقولوه، ان كان يريد. حتى ده لما جه في الموقف اللي شاول كان مستخبي فيه وكان ممكن يموته، واصدقاء داود قالوا له مد ايدك واضربه، قال لهم ايه؟ حاشا لي ان امد ايدي على مسيح الرب. يعني ده يورينا قد ايه ان داود ما كانش في قلبه حتى الرغبه لقتل ايه؟ شاول. فهنا داود بيقول لربنا انت عارف كويس اللي جوايا، وانت عارف ان انا ما جازتش شر بشر، وما جازتش خير حد الدهودي وسالمني كافئته بايه؟ بشر. فانت عارف يا رب بري، او عارف يا رب حكم براءتي. هو داود مش عايز يقول لربنا ان انا بلا خطية، لكن قصده ان انا ما عملتش اللي هم بيقولوا عليه. لكن داود مش عايز يقول ان انا بلا خطية، لان داود في مزمور تاني قال بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني ايه؟ امي. لكن عايز يقول ان التهمة اللي هم بيوجهوها لي انا ما عملتهاش. واذا كان الشيطان باستمرار بيوجه لي تهم لكي ما يطردني من الحياة الابدية، فالجميل في المسيح المنقذ المخلص يقول من هو الذي يدين؟ مين اللي حيدني؟ المسيح الذي يبرر. اذا كان اللي حيدني وحيحكم علي هو اللي حيبررني. عشان كده القضية بتاعتي مضمونة، اني ليا خلاص ورجاء مين؟ في شخص السيد المسيح. قم يا رب بغضبك، ارتفع على سخط مضايقي، وانتبه ليا بالحق او شيطة. والآية دي في نبوة جميلة جدا عن شخص السيد المسيح، في قم وارتفع وانتبه او استيقظ. ارتفع دي اشارة لايه؟ وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع، ارتفع على خشبة الصليب. عشان كده بيقول له ارتفع على سخط مضايقية. طب وانا المسيح بيرتفع على سخط مضايقية، سخط الشيطان ارتفع فين وازاي؟ الصليب. مش جرد الرياسات واشهرهم فضحهم ظافرا بهم فين؟ في الصليب. الشيطان كان ساخط علي وغضبان علي وما تخف الخطية، فالمسيح ارتفع فوق سخط مضايقية على خشبة الصليب. عشان كده نقول له في صلاة الساعة الستة اللي صلب فيها، صنعت خلاصا في وسط الارض كلها ايها المسيح الهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب. ارتفع فوق سخط المضايقين اللي هو سخط الشيطان وغضبة الشيطان، ارتفع على خشبة الصليب. قم يا رب بغضبك، انتبه ليا او استيقظ ليا. ودي قيامة المسيح، قوم يا رب، قم يا رب لماذا تنام؟ شفناها قبل كده في المزمور الثالث. فهنا بيقول له قم يا رب بغضبك، ارتفع على سخط مضايقية. وهنا بيطلب غضبة ربنا اللي تظهر بر الإنسان، وغضبة ربنا اللي تحكم للإنسان بالعدل، واللي تحكم للإنسان بالبر. غضبة بقى الأسد اللي خارج من سبط يهوذا، غضبة الأسد اللي خارج من سبط يهوذا لكي ما ينقذ من الأسد اللي هو إبليس، اللي يريد أن يفترس النفس هاشما إياها ولا إيه؟ ولا منقذ. ويمكن احنا بنستعجب شوية في المزامير او في العهد القديم يقول لربنا كده يعني اغضب؟ ده احنا في العهد الجديد بنقول لربنا مش عايزين يغضب على حد ولا ينتقم من حد، ومعلمناش العهد الجديد كده ان احنا ننتقم من الاشرار. لكن في واقع الامر ان الله عدله لابد ان يظهر، وعدله لابد ان يتم، لان اذا العدل ما اخدش حقه وظهر يبقى ايه معنى الدنيا دي كلها؟ فلابد في وقت من الاوقات ان النصرة ستكون للعدل وللبر، وده هيكون بغضبة الله. عشان كده اذا كنا بنسمع كتير عن المجيء الثاني ويوم الدينونة انه سيكون بغضب، هو غضب على الذين لم يثبتوا في العدل، لان العدل سيتمجد والبر سيرتفع والكون ده سيستمد معناه بمجازاة الاشرار وبمجازاة الذين لم يحيوا بالبر ولم يحيوا بالعدل. حتى ان في سفر الرؤيا تشوفوا الذين قتلوا تحت المذبح يقولوا ربنا ايه، حتى متى يا رب لا تنتقم لنا من الساكنين على الارض، حتى متى يا رب لا تنتقم لدماءنا؟ فقم يا رب بغضبك ارتفع على سخط مضايقية وانتبه ليا. ودي آية جميلة جدا، يا ريت تتحفظ آية صغيرة لكن جميلة. لما يبقى الواحد متضايق من أمور كتيرة يبص ربنا كده ويرفع قلبه لربنا في سره ويقول للربنا ايه، انتبه ليا، بصلي بقى، ليه هتفضل متغافل عني والأمور عمالة تجيبني يمين وشمال؟ حالي يا رب اديني بقى عمل قيامتك ونصرتك، انتبه ليا، خد بالك مني. بالحق اوصيت، انت وصيت بالصح وانا عشت الصح وما جارتش الغلط اللي هم عايشينه وما خضعتش ليه، عشان كده يا رب انتبه ليا بقى وانصفني، ما تخلينيش فريسة لايديهم. عشان كده لما تلاقي ان للشر، عندما يكون للشر الايد العليا والسلطان، ساعات في اوقات وفي مواقف تلاحظوا ان الشر هو المنتصر واللي ليه الايد العليا وهو اللي ايه المسيطر، لكن ده لوقت معين الله سينهي هذا. ومجمع القبائل يحيط بك فعد فوقها الى العلي. عشان كده بقول لكم الايه دي جميله جدا. الشعوب متلميين حوالين ربنا، اذا كان الارتفاع يرمز للصلب وقم ترمز للقيامة، فاجتماع الشعوب حوالين ربنا ده تم في يوم الايه الخمسين، وعود يا رب الى العلي ده تم فين؟ في الصعود لما المسيح رجع للايه للسماء، فعود يا رب الى العلي. وايضا سيكون في الدينونة عندما تجتمع الشعوب ويجي المسيح لياخد اللي عاشوا معاه وينتقل بهم الى الملكوت. عشان كده الآية دي آية نبوية، وإن كان بيطلب داود تحقيقها وإن ربنا يرجع ياخد اللي عاشوا معاه يحيط بك فعود فوقها إلى العلي. الرب يدين الشعوب، هو وضحها بقى، مش بس صليب وقيامة وصعود وروح قدس واجتماع الكنيسة حول المسيح، لكن الرب سوف إيه يدين الشعوب في مجيئه الثاني. عشان كده اذا كنت انت يا رب اللي حدين، اقضي لي يا رب كحقي، احكم لي يا رب كحسب بري وكحسب حقي، الحق اللي انت اوصيت بيه واللي انا عشت بيه، ومثل كمالي الذي فيا. طبعا محدش انسان يقدر يقول الكلام ده الا مين الكمال اللي فيه؟ المسيح. احنا الكمال بتاعنا ايه؟ مكتسب، اخدينه من المسيح، لكن المسيح هو الوحيد اللي كماله فيه في ذاته. عشان كده هو ان كان بيقول لربنا ان كمالي فيا واني بري، فبيتكلم بلسان المسيح، لكن لسان حال داود مش انه ما عملش خطيه لانه بالاثام حبل به، لكن يقصد انه ما عملش الاتهامات اللي هم اتهموه بيها. ومثل كمالي الذي فيا لينتهي شر الأشرار. وثبت الصديق. والآية دي جميلة، ان اللي بيطلبوا شر الاشرار ينتهي مش الاشرار ينتهوا. احنا بنكره الشر مش بنكره الاشرار، واللي نتمنى انه ينتهي ولا يوجد هو الشر والخطية. المسيح نفسه يحب الخطاة لكنه يكره الخطية والشر. اما الصديق فثبته، ثبت البر. عشان كده الله لما هيحكم بالعدل، العدل ده سيثبت البر ويرفع البر. هي الناس بتعمل الخطية ليه؟ لانها بتلاقي ان اللي بيعمل الخطية هو المستفيد، وهو اللي بيربح، وهو اللي بيكسب، وهو اللي بيمشي اموره، وهو اللي بياخد. فعشان كده بتجري ورا الخطية. لكن لما الخطية تدان والبر يثبت، الناس كلها تلجأ للبر، والبر ايه؟ يزداد. فان فاحص القلوب والكلى الله البار. الله البار اللي ما يخفاش عليه شيء، اللي يعرف يميز القلوب والكلى. والقلب اللي منه مخارج الحياة، والكلى اللي فيها جهاز التنقية. والله يقدر يميز ان كانت مخارج الحياة فيك كله ويخرج منها شيء صالح، وان اذا كان جهاز التنقية بتاعك سليم ولا جهاز التنقية بتاعك بايظ، بيفوت دبش وزلط وبيفوت خطايا، يقول ما عملتش حاجة، ويعمل مصايب ويعمل شرور قد كده، ويقول يعني هو انا عملت ايه، ما كل الناس بتعمل كده. الله فاحص القلوب والكلى، يختبر ويعرف كل شيء. الله البار، طبيعته البر وطبيعته القداسة. ترسي عند الله مخلص مستقيم القلوب. عشان كده السلاح اللي انا حدافع بيه هو من عند ربنا. ربنا اللي بيحامي وبيدافع عن الناس اللي قلبهم مستقيم، واللي أخدين خط مستقيم تجاه الله وماشيين معاه من غير التواء. الله بار، وفي نفس الوقت الله قاضٍ عادل. لما يكون للشر الايد العليا والسلطان في حياة الانسان، اوعى تفتكر ان عدالة ربنا متخزنة بس اليوم الدينونة او للمستقبل. الله لا يترك الشر دون دينونة حتى على الوقت الحاضر. ده يقول الله قاض عادل وإله يسخط في كل يوم. يعني عدل ربنا ده مش حاجة جاية بس في المجيء التاني، لا، ده إله يغضب على الشر كل يوم. عشان كده مش عدالة ربنا مخزونة في المستقبل، ولكنه يغضب على أشرار أو على الشر كل يوم. في عقاب وفي دينونة، حتى وإن كانت الناس لا تراها، لكن الله يسخط كل يوم، لأنه قاض عادل وإله يسخط في كل يوم. إن لم يرجع، مين اللي مرجعش؟ الخاطئ أو الشرير. إذا مرجعش عن خطيته وعن شره، فالله آلات انتقامه مجهزة. يحدد سيفه، ثانن السيف، مد قوسه وهيأها، وشادد القوس ومهيأ السهم. فعارفين السيف ده يضرب عن قريب، بينما السهم ده يضرب عن بعيد. فالله هيضرب عن قريب وعن بعيد، مهما كان الشر ده مستخبي او مهما كان الشر ده واضح. ده لو الانسان مرجعش عن شره وتاب. وشدد نحوه آلة الموت، عقاب الموت. الله مجهز للانسان آلة الموت. يجعل سهامه ملتهبة، مشتعلة بالموت في الانسان الذي لا يرجع عن خطيته. لكن اذا رجع الانسان فانه يأخذ من بر الله، ولا تكون عليه سخط او دينونة. هو ذا يمخض بالاسم، حمل تعبا وولد كذبا. ده الانسان اللي مصر على شره وعلى خطيته، يقول انه تنخض بالاثم وحبل تعب وولد كذب. ولو تلاحظوا حاجة عجيبة انه ابتدى بالمخاط قبل الايه الحبل، بالرغم ان اللي معروف ان الحبل الاول وبعدين المخاط، يعني المرأة بتحبل اولا بعدين يجي لها الام المخاط فايه فتلد. فهو ابتدى بالمخاط بالام الولادة، لان يمكن الانسان ساعات في استعجاله للشر وتلهفه على الشر ما بياخدش فترة حمل كبيرة، ده عايز يولد الخطية في لحظة في ثانية، يتمخض بيها، يتمخض بالاثم ويحمل التعب. ده الانسان اللي عايش في الخطية يولد خطية ويولد شر واثم ويكون حامل طول ايام حياته التعب، ولما يولد يطلع ان اللي ولده ده ايه كذب مش حقيقة، تعب وتمخض وتألم وفاكر انه حيولد حاجة تمتعه، لكن طلعت ان المتعة اللي هو ترجاها دي كذب ما هياش حقيقة. هي دي قصة كل انسان خاطي. قالها يعقوب الرسول في الرسالة ان الشهوة اذا كملت ولدت اثما، عشان كده الانسان بيحمل بالخطية بيفضل شايلها جواه عمال يفكر فيها ويوضب لها ويعتني بيها، وبعدين لما تكمل الشهوة تتولد فتطلع ايه اثم وخطية. لكن اللي بيطلع ده كذب ما هوش دائم، ما هوش حقيقة، وكذب لانه من الشيطان والشيطان هو الكذاب وابو كذاب، بينما الحق هو شخص مين المسيح. هو ذا يتمخض بالاثم وحمل تعبا وولد كذبا، كر جبا، كر بمعنى حفرة، وجب يعني حفرة او بير عميقة. الناس بتقرأ الكلمة دي باستمرار غلط على فكرة، بتقراها كراجبة ويقعدوا يدوروا عن ايه كراجبة محدش عارف، هي كر جبة، حفر حفر وعمق. الشرير او اللي بيعمل خطية هو انسان بيحفر حفرة، وكل ما بيقعد يتفنن ويفكر ويتفاعل معاها كل ما بيقعد يعمق في الحفرة ده هي، لكن النتيجة ايه؟ كر جبا حفر حفر حفرة حفرة فسقط في الهوة، فوقع في الحفرة اللي هو ايه عملها وصنعها. دي نتيجة الخطية، انسان عمال يحفر حفرة ويعمقها لكن في الاخر هو اللي هيقع فيها. فهنا داود بالرغم ان في اشرار كتيرة بيحاربوه قال عندما تترك الشر للسير في مجراه، لو سبت الشرير هيمشي في طريقه هتكون النتيجة ايه؟ دون ان يدري فانه يدمر نفسه بايه؟ بنفسه. الشر لازم يدمر نفسه بنفسه، عشان كده ما تقلقش من الشر المتزايد، لان لابد ان كل ما هيعمق في الحفرة بتاعته ويزودها هو اللي في الاخر هيقع فيها. وهو ده عدل الله، ان كل ما الانسان يزيد في الشر، ما تفتكروش ان ربنا ساكت على الشر بان ربنا سلبي او ما بيعملش حاجة، لا، ربنا في خطته ان الشر يدمر نفسه بايه؟ بنفسه. كر جبا حفرة فسقط في الهوة التي صنع، يرجع تعبه على رأسه. الشر اللي بيعمله الانسان والتعب اللي بيتعبه الانسان في هذا الشر بيرجع على رأسه مرة تانية. وعلى هامته يهبط ظلمة، وعلى رأسه وهمته تهبط الظلمة، لانه هو نفسه سينحدر الى قاع الجحيم الى قوة الظلمة. عشان كده اذا كنت تشعر انك لا تعامل بالعدل وبالظلم اطلب من هو عادل ومنصف على الدوام، اطلب من ربنا ان هو يحكم في قضيتك وفي مشكلتك. بس اذا كنت فعلا انت مش مستوجب، حتى لو كنت مستوجب ومستحق الظلم لان ده نتيجة تصرفاتك فاطلب من الله ان يعطيك البراءة وحكم التبرير لكي لا يكون عليك فك للخطية. احمد الرب حسب بره وارنم لاسم الرب العلي. اطلب من ربنا المنصف العادل واشكره على اللي عمله معاك. وهنا المزمور ده في منتهى الجمال، لانه ابتدى بواحد وضع ثقته على ربنا واتكاله على الله، وانتهى بان رجاءه ده ما ايه ما خدش. والدليل على كده انه واقف يشكر ربنا ويقول له احمد الرب حسب بره. الرب بار واعطاني هذا البر واداني حكم البراءة واداني هذا الانصاف، ارنم لاسم الرب العلي. عشان كده افرح طول حياتي واشكر وارنم لاسم الرب العلي. اذا كان ابتدى بالاتكال على الرب وطلب الحماية وطلب الانصاف، فان ربنا اعطاه وحقق له. فينبغي على الانسان باستمرار انه يشكر ربنا الذي اعطى. لكل انسان تعرض لاتهامات كاذبة او لافتراءات من الناس او لتشنيع من الشيطان، لان الشيطان هو المحرك بالشر لكل الكون، حط قضيتك عند ربنا واختبر عمل الله وتمسك بالله فيعطيك حكم البراءة، وتأكد ان الشر سينال عقابه. وابسط شيء في عقاب الشر ان الشر سيدمر نفسه بنفسه، وان اللي بيعمل شر سيرتد هذا الشر عليه. وهنا مش بس في المجيء الثاني، لكن ان الله يسقط كل يوم على الشر. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ روح القدس الاله الواحد امين. نكمل المزمور الثامن، المزمور الثامن صفحة 837. لإمام المغنيين على الجتية، مزمور لداود. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا، بسبب أضدادك لتسكت عدوا ومنتقما. إذ أرى السماوات عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها. فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ تنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله. تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه. الغنم والبقر جميعا وبهائم البر، وأيضا طيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. الليلويا. المزمور الثامن من ضمن المزامير اللي بتصلى في صلاة باكر، ومن ضمن المزامير اللي فيها تسبيح وتمجيد لاسم ربنا. وكان يستخدم في العبادة الليتورجية او العبادة الجماعية، عشان كده نلاقي في العنوان بتاعه لإمام المغنيين على الجتية. وإمام المغنيين او لقائد المنشدين، قائد الفرقة من الفرق اللي أنشأها داود، هو اللي بيتولى مع الفرقة بتاعته إنشاد هذا المزمور. ويقال ايضا في التقليد شيء لطيف قوي، ان زمان في العهد القديم كانت مجموعات العمل او الشغل اللي بيشتغلوا مع بعضهم، زي ما بتشوف العمال مثلا اللي بيبنوا بيت بيقعدوا بيقولوا اغاني او بيقولوا بعض العبارات اللي بيرددوها كده برتم وبنظام عشان يتسلوا هم بيشتغلوا. فكان نفس الفكرة موجودة، ان في العمل الجماعي بيقولوا المزامير دهيت وينشدوها باللحن، وكان يقودهم قائد المنشدين او قائد الفرقة علشان ان هو يسهل العمل وعشان يحمسهم للعمل. وكان من ضمن الاغاني اللي بيغنوها المزمور الثامن اللي هو فيه تسبيح لربنا. وزي ما انتم شايفين ان المزمور ده بالذات بيتكلم عن الانسان كتاج للخليقة وكسيد للخليقة. فجميل جدا والإنسان بيشتغل وبيعمل عمله انه يتأمل في المعاني. ايها الرب ربنا ما اعجب اسمك على الارض كلها. مين هو الانسان حتى تذكره وتفتقده؟ بالمجد والكرامة توجته، وعلى اعمال يديك اقمته، واخضعت كل شيء تحت قدميه. فالانسان بياخد حماس لما بيحس ان بنعمة ربنا وعمل ربنا معاه. وعلى الجتية، الجتية دي كانت آلة موسيقية، والآلة الموسيقية ده هي كانت مشهورة في بلد اسمها جت، وكانت جت دي تبع الفلسطينيين. واللي فينا طبعا يقرأ حياة داود وقصة جليات وقصة بعض الأشخاص اللي ظهروا من البلد ده هي. فكان في هذه البلد الآلة الموسيقية ده هي اللي اسمها الجتية، وكان بيعزفوا هذا المزمور عليها. في الترجمة السبعينية اللي اترجمت من العبرانية الى اليونانية، يترجموا كلمة الجتية بكلمة المعصرة. ولان هذا المكان اللي هي في فلسطين، تعرفين فلسطين مشهورة بالعنب وبالكروم بتاعتها، فكل كرم كان بيبقى فيه معصرة. فكان من ضمن الاغاني بتاعتهم اللي هم بيغنوها وبيستخدموا الآلة الموسيقية دي فيها في هذه المعاصر بتاعتهم. لكن انتوا عارفين ان المعصرة في الكتاب المقدس ليها اشارات معينة. المعصرة تشير لايه؟ للألم. جثة المعصرة ايه؟ وحدي ومن الشعوب لم يكن معي احد. وايضا المعصرة ترمز الى حد فاكر في سفر الرؤيا، المعصرة ترمز الى انقضاء العالم والدينونة. شفنا في سفر الرؤيا الملاك بيقول ارسل منجلك واحصد حصيد الارض، وبعدين شوف ان الملائكة حصدوا وداسوا المعصرة. فالمعصرة في سفر الرؤيا رمز لانقضاء العالم ودينونة الله. لكن هي وده تاريخ الكنيسة، او هو ده معنى وجود الكنيسة، انها المعصرة تجوز الالم، وان الكنيسة ستدين العالم. لما المسيح بص للاثناشر تلميذ وقال لهم تجلسون على 12 كرسي تدينون اسباط اسرائيل الاثناشر، وبولس الرسول يقول اما تعلمون، بيتكلم عن الكنيسة، اننا سندين العالم. فده عنوان المزمور على الجتية، وبينشده قائد المنشدين او امام المغنيين، واللي كتب هذا المزمور داود النبي. وداود في مناجاه بينه وبين ربنا بيقول ايها الرب سيدنا، او ايها الرب ربنا يهوى. جميل جدا ان الانسان يبقى عارف الاله اللي بيكلمه. يا ترى ربنا بالنسبة لي ايه بالظبط؟ اله مجهول ولا اله معلوم؟ وهنا بينسب الله لي ايها الرب ربنا او سيدنا بتاعنا احنا، الهي انا بتاعي اللي انا عارفه واللي انا مختبره. اذا كان هيتكلم عن مجد الله، فان مجد الله اللي ظهر في حياتي واللي ظهر في اختباري. ما اعجب اسمك في الارض كلها، او ما امجد اسمك في الارض كلها. تعرفين ان كان من ضمن صفات او من ضمن اسامي المسيح، شفنا في نبوة اشعياء لما بيقول العذراء تحبل وتلد ابنا، يقول من ضمن اسميه ايه؟ ويضع اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام. فالله عجيب في صفاته، عجيب في صفاته، في رحمته وفي حبه وفي عدله وفي بره وفي قداسته، عجيب في اعماله، في قدراته الخارقة للطبيعة، عجيب في كيانه. الله عجيب ومتعجب منه بالمجد، زي ما ابونا بيصلي في الاسمة بتاعت القداس، يقول الله العظيم الأبدي والمتعجب منه بالمجد، حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه بكل قلوبهم. الواحد لو قاعد يفكر في ايه مدى مجد الله وان الله عجيب قد ايه، فان الله عجيب مش بس في صفاته وفي اعماله وفي قدراته، لكن لو كل واحد بص في حياته كده يلاقي ان الله عجيب. ازاي ان ربنا ما زال يهتم بامر ناس دايما يفشلون في تحقيق مقاصده واوامره وكلماته. دي الحاجة العجيبة في ربنا، ازاي ربنا ما زال يهتم بيا برغم ان انا باستمرار بفشل في ان انا احقق ارادته وانفذ ايه كلمته. ربنا ما يقس مني، ده الحاجة العجيبة اللي في الله. كيف بالرغم ان العالم لم يحقق مقاصد الله وباستمرار يفشل في هذا الموضوع، الا ان الله ما زال يحب العالم ويهتم بالعالم ويعتني بالعالم ويدبر العالم. عجيب الله في طول اناته وفي رحمته وفي معاملته معايا، رغم ان في مرات كتيرة ومحاولات كتيرة وبطرق كتيرة بثبت كل مرة ان انا فاشل، ان انا خاطي، وان انا ما بعملش حاجة من اللي هو بيقوله اطلاقا، لكن هو عجيب في محبته وعجيب في رحمته وعجيب في عمله في كل الارض، مش بس معايا لكن في ايه، في كل الارض. ده مجد ربنا. كيف يحتمل الله الانسان بالرغم من فشل الانسان الزريع؟ حيث جعلت جلالك فوق السماوات. الله متعجب منه على الارض وارتفع جلاله ومجده حتى يغطي الارض والسماوات وما فوق الايه السماوات، لان اعمال الله وصفات الله العجيبة تملأ الكل، السماء والارض. من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا بسبب اضدادك لتسكت عدوا ومنتقما. حقيقة ان الاية دي بالذات من ضمن الايات اللي خدها السيد المسيح لما كان على الارض. مين فاكر المناسبة؟ بالظبط كده، وهو داخل اورشليم لما كانت الاطفال بتصيح وتقول اوصلنا مبارك الاتي باسم الرب، فجم رؤساء الكهنة وقالوا له انتهر الاطفال اللي عمالين يصيحوا، فالمسيح قال لهم ما سمعتوش اللي قاله داود من افواه الاطفال والرضعان هيأت سبحا، وبعدين قال لهم من سكت هؤلاء فالحجارة ايه تصرخ او تنطق. اشمعنى الاطفال؟ حقيقة ان الطفل ما بيعرفش ينافق، الطفل اللي بيحس بيه بيقوله، يعني بيحب بيكره، والتسبيح اللي بيبقى طالع من قلب يقصد ما يقوله هو التسبيح المقصود وهو التسبيح المقبول من الله. الانسان ممكن يسبح ربنا مش لانه فرحان بربنا، لكن لانه عايز حاجة من وراء الايه تسبيح. الانسان لئيم وخبيث جدا، لكن التسبيح المقبول هو اللي بيبقى طالع من القلب بالضبط زي فرحة الطفل اللي ملهاش غرض واللي ملهاش هدف، لكن هو فرحان بربنا وفي تعبيره محدش يقدر يكبت هذا الفرح. عشان كده في اوقات كتيرة كان بيقول السيد المسيح ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. طفل فيه بساطته، طفل فيه نقوته، الطفل فيه طهارته، في عدم خبثه، الطفل فيه تصديقه للكلمة اللي بتتقاله. يعني انت لو قلت الطفل انا هجيب لك الحاجة الفلانية، يجي يفكرك بعديها بثلاث اربع ايام فين الحاجة اللي انت قلت لي عليها، يتمسك بالوعد. ما هو ده الثقة، وهو ده الايمان، الايمان الطفولي اللي يقول لربنا انت قلت لي وانا عايز اللي انت قلته لي ده ايه يتم، في ثقة الاطفال وفي بساطة الاطفال. طفل ما يعرفش يجامل لكن قلبه مكشوف. عشان كده تسبيح الطفل يقول من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا. انت كونت التسبيح والحمد من هؤلاء الاطفال البساط اللي ما فيهمش اي نوع من الخبث او الرياء بسبب اضدادك. اضدادك يعني اعدائك او اللي ضدك. شوفوا عظمة ربنا وجلاله ان مهما كان اللي ضد الله فاللي ضد الله ده افتفهته مجرد تسبيح طفل صغير يعمل ايه؟ يغلب اعداء ايه؟ الله. شوفوا ربنا بينتصر على اعدائه، ينتصر على اعدائه بتسبيح الاطفال الصغيرين. عشان كده انت تقدر تنتصر على الشيطان بتسبيح الاطفال او بالتسبيح اللي انت بتقدمه باستمرار في صورة الطفل وفي قلب الطفل وفي نقاوة الطفل وفي تصديق هذا الطفل. شيطان القوة المخيفة والقوة المرعبة واللي أسد زائر يقول ملتمسا من يتبعه، مجرد إيمان الطفولة وتسبيح الطفولة يسكت عمل الشيطان، يسكت عمل الشيطان تسبيح الطفولة وبساطة الطفولة. حتى اللي فيكم شاف فيلم سياحة المسيحي يشوف ازاي الطفل الصغير اللي ماشي في الطريق لأورشليم المدينة السماوية كان بيقدر ينهر الشياطين حتة خشبة كده بيزقهم بيها في بساطة وفي ثقة، لان هو ده الايمان الطفولي اللي ربنا عايزه والتسبيح الطفولي والنقاوة الطفولية في براءة هؤلاء الاطفال. أسست حمدا بسبب أضدادك لتسكت عدوا ومنتقما. هؤلاء الأطفال يسكتوا هؤلاء الأعداء المنتقمين بتسبحهم وبتمجدهم لله. وفعلا بنشوف أن الأطفال اللي صرخوا للمسيح وصلنا يا ابن داود مبارك الآتي باسم الرب، أسكتوا هؤلاء الرؤساء والكهنة والكتبة والشيوخ اللي حاولوا ان هم يتكلموا ويتبحثوا ويقولوا ضد المسيح، لكن تسبحت هؤلاء الاطفال البساط هي اللي غلبت وانتصرت وهي اللي رجت المدينة كلها والمكان كله. اذ ارى السماوات، اذ ارى سمواتك عمل اصابعك، القمر والنجوم التي كونتها. وجميل الانسان انه يبص للطبيعة وللخليقة وللكون اللي هو موجود حواليه ويشوف اصابع ربنا اللي نسجت السماوات واللي نسجت النجوم واللي نسجت القمر، وكيف بفن مبدع الله بيديه كون هذه الخليقة، وكيف ايضا بقدرة مبدعة مش بس كونها ولكن بيحافظ عليها ولكن بيحكمها. تخيلوا الكون ده لو ما كانش ليه ضابط او رابط او ضابط كان ايه اللي ممكن يكون؟ هل كان ممكن الكون يستمر اطلاقا؟ فعشان كده ايدين ربنا اللي صنعت واللي كونت واللي حفظت واللي ضبطت. تقول لي هو ربنا ليه ايدين؟ اقول لك ليه ايدين ترى بالايمان مش ترى بالعينين المجردتين. تستطيع انك ترى ايدين الله في عمله في الطبيعة في الكون، لدرجة ان احد الاشخاص بيتأمل تأمل جميل ويقول ليه الناس لما تيجي تصلي بتكرمش عينيها وبتغمض عينيها قوي وتفتكر ان دي القداسة، ان كل ما الانسان يزر على عينيه قوي يعني ده معنى كده ان هو في حرارة الايه الصلاة. لكن بيقول افتح عينيك وبص عشان تشوف ربنا في العصفورة وفي الوردة وفي النجمة وفي السحابة، تشوف ربنا في الخليقة، تشوف أعمال الله وإيدين الله في كل الطبيعة اللي حواليك. أبدع الكون وأوجد الكون وحفظ الكون ويدير الكون. عشان كده الله مقروء ومرئي في طبيعته وفي خليقته وفي موجوداته اللي هو أوجدها. وإذا كانوا بيسألوا عن دليل على وجود الله، هو الخليقة التي أوجدها الله. إذ أرى السماوات عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده؟ وعلى رأس الخليقة كلها اللي وجدت كان الإنسان كتاج لتلك الخليقة وكرئيس لهذه الخليقة. الإنسان اللي خلق على صورة الله وعلى مثاله. الجميل في هذا المزمور أيضا يقال في التقليد أن داود بالذات رنم هذا المزمور عشان يدي المجد لربنا في حادثة معينة حصلت في حياته. فاكرين أن داود حب أنه ينقل تابوت العهد للمدينة بتاعته، مدينة إيه؟ أورشليم. فخرج داود قدام التابوت وكان عمال يرقص ويهتف. طبعا بهذا المنظر الملك عمال يرقص ويهتف، مين اللي هيتلم حواليه؟ الاطفال الايه؟ صغيرين. عشان كده رنم هذا المزمور عند اصعاد تابوت العهد الى مدينته، وقدر يحس ويلمس ان الاطفال الصغيرين، ما انتوا عارفين معنى التابوت ده ايه؟ حضور الله، الله اللي أبدع الكون واللي أوجد الخليقة. فحس بفرحة الأطفال بحضور الله وبوجود الله خالق الكل، فرنم هذا المزمور. وبعدين بص لنفسه اللي متمتع بحضور الله، قول مين هو الإنسان حتى تذكره وابن الإنسان حتى تفتقده. تفتقده يعني تزوره، تيجي تقعد معاه. ما هو ده سر التجسد كله. مش ربنا لما احب الانسان جه داره وافتقد وقعد معاه. عشان كده الاية دي نبوة واضحة جدا عن شخص مين؟ سيد المسيح. ولما كنا بندرس في الرسالة للعبرانيين بولس الرسول ياخد الآية دي ويطبقها على طول على شخص الايه؟ المسيح. لأن شخص المسيح هو صورة الله المنظورة والمرئية. وقال وضع قليلا عن الملائكة، ولكن بالمجد والكرامة توجت على كل أعمال يديك أقمت أخضعت كل شيء تحت قدميه. مين هو هذا المكلل بالمجد والكرامة إلا شخص المسيح؟ ومين هو اللي أخضع كل شيء تحت قدميه إلا شخص المسيح؟ كل شيء أخضع تحت قدميه حتى الموت. مش الموت ده كان أصعب شيء وآخر عدو يبطل؟ حتى الموت ده أخضع تحت قدمي سيد المسيح. لكن الحاجة العجيبة والحلوة، مين هو الإنسان عشان تحطه يا رب كتاج للخليقة وتحطه كسيد لهذه الخليقة التي أبدعتها يديه؟ ده مين هو الإنسان يا رب حتى إنك باستمرار تفتكره؟ من هو الإنسان حتى تذكره؟ مين هو الإنسان حتى إنك باستمرار بتعتني بيه؟ وكان عظم اعتنائك بيه هو إنك افتقدته، جيت وزرته وقعدت معاه وشاركته في طبيعته وصرت إنسان مثله. الكلمة صار جسدا وحل بيننا أو خيم بيننا، ضرب خيمته على مستوى الخيام إيه؟ بتاعتنا، بقى واحد زينا. فعشان كده من أحلى طرق الافتقاد هي الزيارة. والله عندما افتقد الإنسان زار الإنسان وقعد مع الإنسان، أكل مع الإنسان، شرب مع الإنسان، نام مع الإنسان، تألم مع الإنسان، مات مع الإنسان، وأقام الإيه؟ الإنسان، ومجد الإنسان. تنقصه قليلا عن الملائكة، بصفة عامة انتوا عارفين ان الانسان في الرتبة اقل من الملاك، لان الانسان محدود بالجسد، بينما الملاك روح غير ايه محدودة. فالله لما حب الانسان وجه يفتقده ويزوره خد نفس طبيعة الانسان. فعشان كده في العبرانيين بولس الرسول يقول وضع قليلا عن الايه الملائكة، قليلا يعني لزمن قصير لزمن قليل، اخذ شكل العبد صائرا في الهيئة كإنسان عندما اخلى ذاته، لكن في نفس الوقت هو اخلى ذاته من اجل الانسان عشان يعمل حاجة للانسان. يعمل ايه بقى للانسان؟ بالمجد والكرامة ايه كللته، عشان يكلل الانسان بالمجد والكرامة. عشان كده كل الايات او كل الايات اللي بعد كده تقول اقامنا معه واجلسنا معه فين؟ في السماوات. خدنا نفس المجد، كنا نتألم معه لكي نتمجد ايضا معه. فهنا الله افتقد الانسان وزاره وصار قليلا عن الملائكة لما اخذ صورة الجسد البشري، ولكن لكي ما يرفع هذا الجسد البشري لكي ما يكلله بالمجد والكرامة. تسلطه على اعمال يديك. اذا كان في سلطان عظيم للانسان والله اعطى الانسان هذا السلطان العظيم، لما جه اخذ صورة الانسان وخلص الانسان واعطى الانسان هذا المجد والبهاء، الانسان لما سقط الخليقة كلها سقطت معاه، ولما جدد الانسان تجددت الخليقة كلها مع الانسان، لان الانسان هو تاج الخليقة. فاذا كان لي سلطان عظيم فده يقول له ان ليك او عليك مسؤولية عظيمة. اذا خدت امتياز عظيم فمعناه ان انت عليك ايه؟ مسؤولية عظيمة. ايها الانسان اخضعت كل شيء تحت قدميه، سلطت على كل شيء، ده الامتياز العظيم اللي ربنا اداه للانسان. فاذا كان ربنا اخضع كل شيء ليا وسلطني على كل شيء، يبقى المسؤولية اللي مطلوبة مني ايه بقى؟ مين اللي يلقط المعنى على طول؟ المسؤولية اللي مطلوبة مني اني ما خليش شيء يتسلط عليا. اذا كان الله سلطني على كل شيء، اوعى تقلب الموضوع ان في حاجة تتسلط عليك. اوعى يكون في خطية او فكر او عادة او رغبة او شهوة هي اللي تتسلط عليك، لان كل شيء مخضع تحت قدميك. انت سيد، لكن اوعى تبقى عبد للخطية. اوعى تخلي حاجة تتسلط عليك. اذا كان ليك امتياز عظيم فعليك ايضا مسؤولية عظيمة، ان مفيش حاجة تتسلط عليك وان الكل يخضع تحت قدميك. تقول لي كل حاجة تحت قدمي، اقول لك حتى الموت المسيح اخضعه تحت قدميك. الموت ده اللي سيطر على العالم واللي ساد على الكل، لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. اين شوكتك يا موت؟ واين غلبتك يا هاوية؟ عشان كده اوعى انت يا انسان اللي كل شيء اخضع تحت قدميك تخلي حاجة تتسلط عليك، رغبة او انفعال او شهوة او شخص او شيء يتسلط عليك، تبقى فقدت سيادتك وتبقى تحت العبودية. لان المسيح جاي مخصوص عشان يكسر قيود العبودية ويردك للصورة بالمجد والكرامة توجته. جعلت كل شيء تحت قدميه، لأن الله سلطه على كل شيء ورفع فوق كل شيء، جعل كل شيء تحت قدميه. الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه. الله جعل الإنسان تاج وسيد للخليقة بكل أبعادها، خليقة البر اللي بيدب على الأرض، الغنم والبقر والبهائم اللي زي الحمار والحصان والجمل، كل ما يدب على الأرض، وأيضا كل ما يطير في السماء، وأيضا كل ما يسلك في البحر. وهم دول أبعاد الكون أو الحاجات اللي موجودة في الكون، البر والسماء والبحر. وبنشوف ازاي الإنسان فعلا حقق هذا السلطان على البر وعلى السماء وعلى البحر. وإن كان ليهم معاني جميلة جدا، قد إن الحاجات دي مخضعة لينا المعنى الروحي أو التأملي. تعرفين البهائم إشارة إلى جسد وشهوات الجسد واللذات بتاعت الجسد، والطيور إشارة للكبرياء، الارتفاع، العلو. طب والسمك إشارة إلى العالم ولذات العالم. العالم ده هو البحر اللي احنا بنعيش فيه، اللي احنا غرقانين فيه. لكن الإنسان اللي أوجده الله اداله سلطان، اداله نصرة على شهوة الجسد وعلى شهوة العيون وعلى تعظم المعيشة. انت منتصر، ما تقولش ان انت مغلوب من خطية، انت ليك سلطان. الغنم والبقر وبهائم الحقل خاضعة ليك، الشهوة انت المسيطر عليها مش هي اللي بتسيطر عليك. الطيور المرتفعة المتكبرة انت تسيطر عليها، السمك اللي غرقان في البحر، الناس اللي غرقانة في العالم وفي اغراءات العالم وفي هموم العالم. لا، انت ليك سلطان انك ترتفع فوق كل هذا، لان كل شيء مخضع تحت قدميك. بس انت عيش هذا السلطان وعيش هذه النصرة، وده لا يمكن انك تحققه الا من خلال اتحادك بالله ومعيشتك بالله ولله اللي اداك واللي عايزك على هذه الصورة واللي بيديك امكانية هذه الصورة. تخليك ماسك في ربنا عشان تعيش هذا الانتصار وهذا السلطان. حقيقة ان المزمور ده بيورينا قد ايه قيمتنا في نظر الله، ان قيمة الانسان كبيرة جدا عند ربنا. الانسان اللي بيقول من هو الانسان وبيحتقر نفسه، لا، ما تحتقرش نفسك، لان انت قيمتك كبيرة قوي عند الله. عشان كده لابد انك تتحرر من الشعور بحقارتك. ساعات الانسان كده يبقى عنده احساس بصغر النفس، انه شيء تافه وحقير ولا يساوي شيء. اهو واحد موجود من ضمن الملايين، لا حد بيهتم بيه ولا حد بيقدره ولا حد بيحبه. مش ده التواضع، ده صغر نفس. لكن التواضع والاحترام الصحيح لله مش انتقاص من الذات. احترام صحيح لله اللي اوجدني واللي سلطني واللي اداني واللي اخضع كل شيء تحت قدمي. عشان كده تعيش وكأن كل شيء مخضع تحت قدميك. ابتدى بالعبارة دي: ايها الرب ربنا ما اعجب اسمك على الارض كلها، ورجع ينهي بيها: فعلا يا رب، ايها الرب ربنا ما اعجب، او ايها الرب سيدنا ما امجد اسمك في كل الارض. وكأن هو ده الاختبار اللي ابتدى بيه وانتهى اليه، هو ده الاختبار اللي عاشه، وهو ده الاختبار اللي داقه، هو ده الاختبار اللي كل واحد فينا مفروض انه يشعره، لان هو ده معنى خلقتك ومعنى وجودك، انك تشعر بقيمتك من خلال الله، وانك تعرف قد ايه ربنا كللك بالمجد والبهاء. وان في كل يوم لما يقول لك من هو الانسان، لما تصلي هذا المزمور في صلاة باكر، مين هو الانسان حتى تذكره وابن الانسان حتى تفتقده؟ وقف عند الآية دي وحس ان ربنا كل يوم بيجي يزورك، بيجي يفتقدك، بيجي يسأل عليك، يقول لك اخبارك ايه، انا اديتك سلطان وانا اخضعت كل شيء تحت قدميك. يا ترى انت ما زلت عايش في هذا السلطان؟ يا ترى انت ما زلت متمتع بان كل شيء مخضع تحت قدميك، ولا في حاجة سيدة عليك، ولا انت فقدت الصورة اللي اديتها لك؟ عشان كده ما انجد الانسان اللي يبتدي يومه بهذا المزمور ويسترد مجده من خلال هذا المزمور، ويسترد كل شيء مخضع اليه لما يقف ويصلي ويصدق ويسبح ربنا بتسبيح الاطفال الصغيرين وبتمجيد هؤلاء اللي يقدروا شوفوا يسكتوا عدو مضاد ومنتقم بتسبيح صغير بسيط من قلب طفولي فيه طهارة وفيه نقاوة وفيه ثقة في شخص الله. في حد يحب يعلق على حاجة في المزمور دوت؟ والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. هنقرأ مع بعض المزمور التاسع، المزمور التاسع صفحة 838. لإمام المغنيين على موت الابن، مزمور لداود. أحمد الرب بكل قلبي، أحدث بجميع عجائبك، أفرح وابتهج بك، أرنم لإسمك أيها العلي. عند رجوع أعدائي إلى خلف يسقطون ويهلكون من قدام وجهك، لأنك أقمت حقي ودعواي، جلست على الكرسي قاضيا عادلا، انتهرت الأمم، أهلكت الشرير، محوت اسمهم إلى الدهر والأبد، العدو تم خرابه إلى الأبد، وهدمت مدنا باب ذكره نفسه. أما الرب فإلى الدهر يجلس، ثبت للقضاء كرسيه، وهو يقضي للمسكون بالعدل، يدين الشعوب بالاستقامة، ويكون الرب ملجأ للمنسحق، ملجأ في أزمنة الضيق، ويتكل عليك العارفون اسمك، لأنك لم تترك طالبيك يا رب. رنموا للرب الساكن في صهيون، اخبروا بين الشعوب بأفعاله، لأنه مطالب بالدماء، ذكرهم لم ينسى صراخ المساكين. ارحمني يا رب، انظر مذلتي من مبغضي، يا رافعي من أبواب الموت، لكي أحدث بكل تسابيحك في أبواب ابنة صهيون، مبتهجا بخلاصك. تورطت الأمم في الحفرة التي عملوها، في الشبكة التي أخفوها انتشبت أرجلهم. معروف هو الرب، قضاء أمضى، الشرير يعلق بعمل يديه، ضرب الأوتار سلاح، الأشرار يرجعون إلى الهاوية، كل الأمم الناسين الله، لأنه لا ينسى المسكين، إلى الأبد رجاء البائسين لا يخيب إلى الدهر. قم يا رب، لا يعتز الإنسان، لتحاكم الأمم قدامك، يا رب اجعل عليهم رعبا، ليعلم الأمم أنهم بشر سلات. حقيقة أن المزمور ده ترنم به داود النبي بنغمة النصرة لما انتصر على جلياط الجبار. جلياط ده اللي هو كان انسان اممي، وكان بيعير صفوف الله الحي، وكان بيعير شعب اسرائيل. لكن جلياط ده اللي كان رعب مخيف جدا، وكان بيرمز الى الشيطان، او بيرمز الى العدو، او بيرمز الى قوة الجسد، لان جلياط كان ضخم في الحجم، وكان ضخم في القوة، وكان معاه عتاد وسلاح. فبيرمز الى انسان الجسد ايضا. وداود كان صغير لكن قدر باسم رب الجنود انه يحقق النصرة على العدو، وباسم رب الجنود اللي انتصر بيه غنى ليه، عشان كده يقول ارنم لاسمك ايها العلي ويتكل عليك العارفون اسمك، يعني اللي عارف اسم ربنا وعارف قوته وعارف فاعليته بيتكل عليه وفرحان لاسم ربنا اللي انتصر بيه، لانه قال لجلياث انت تأتي الي بسيف ورمح اما انا اتي اليك باسم ايه؟ رب الجنود. فهو رمز للانسان اللي عايش مع الله اللي انتصر على انسان الخطية، انسان الهلاك، انسان الجسد. في نفس المحور اللي اتكلمنا عنه في سفر عبيديا، حتى ان المقدمة بتاعت المزمور او العنوان يقول لامام المغنيين على موت الابن، مزمور لداود. وايه حكاية على موت الابن دي؟ تعرفين ان احنا النصرة بتاعتنا تمت بايه؟ بموت الابن. ولما يقول الابن معرفة فهو يقصد بيه شخص المسيح. موت الابن كان من خلاله النصرة على انسان الجسد، على انسان الخطية، على انسان الهلاك. فابتدى يترنم بتلك النصرة ويسبح ربنا ازاي هو خد النصرة دي، وازاي حصل تغيير في حياته، وازاي تمجد الله بقوة جبارة في الحياة. ده هو مضمون هذا المزمور. حتى ان هم لما جم يترجموا في الترجمة السبعينية من العبرية لليونانية، ترجموا كلمة على موت الابن الى خفايا الابن او اسرار الابن. عارفين ان سر المسيح اللي اتكلم عنه بولس الرسول، ان سر المسيح اللي كان مكتوم ولكن اعلن، كان مكتوم سر الخلاص مخفي عن عينين الناس، لكن في تجسد المسيح اعلن هذا السر اللي هو سر الخلاص وسر النصرة اللي كان لينا من خلال موت الابن اللي هو السيد المسيح. فبيقول احمد الرب بكل قلبي، فرحان وبيحمد ربنا بكل القلب زي ما كان ادوم المتكبر تكبر في قلبه، لكن الانسان اللي عايش حياة روحية هو فرحان بكل قلبه. تاني متكبر بكل قلبه او في قلبه، لكن الانسان الروحي فرحان بكل قلبه. احدث بجميع عجائبك، اتكلم عن اعمال ربنا العجيبة وعن صفات ربنا العجيبة. احدث بعجائب الله، لان انتوا عارفين اسم السيد المسيح يدعى عجيبا مشيرا. فالحمد هنا لربنا تعبير عن احساس الانسان وتقدير من الانسان لعمل الله ولصفات الله ولقدرة الله. وعندما نعرف ربنا وقدرته والعجائب اللي بيعملها، ويختبر الانسان فعلا ان ربنا عمل حاجة عجيبة في حياته، لازم يكلم تانيين. عشان كده بيقول احدث بجميع عجائبك، حاجة العجيبة اللي ربنا صنعها في حياتي اخبرها للاخرين. داود حس بعمل عجيب ربنا عمله في حياته، عشان كده عايز يقول للتانيين عليه. طب ايه العمل العجيب اللي ربنا عمله في حياتك يا داود؟ يتكلم عن النصرة، ان انا قابلت جلياط اللي طوله كذا وعرضه كذا ومسلح باسلحة كذا، لكن باسم رب الجنود العجيب انا انتصرت عليه. وبخبركم كده، افرح وابتهج بك وارنم لاسمك، لان ربنا عمل حاجة عجيبة في حياته، هو فرحان بربنا. وكلمة افرح بك دي ياريت تتحط حواليها برواز، انا فرحان بربنا، مش بحاجة تانية، مش بشيء اخر، مصدر فرحي هو الله. عشان كده لو انا ليا فرح تاني غير ربنا، كم من الافراح العالمية موجودة في الحياة ولكن بتتحول إلى أحزان. شيء نفسه اللي بيفرحني في وقت من الأوقات نفسه بيحزنني لما بيضيع مني أو بيفقد أو بيتغير أو بيتبدل. لكن فرح المسيحي أو فرح الإنسان اللي فرحان بالله، الله ما بيتغيرش وما بيتبدلش، فعشان كده فرحه ثابت. إذا كان فرح العالم فرح ناقص وفرح ليه حدود وفرح ليه نهاية، يستمر ساعة ساعتين 10 ساعات، يستمر سنة، لكن ليه نهاية في الآخر. ففرح الله كامل يدوم إلى الأبد، فرح أبدي ما بينتهيش. عشان كده الإنسان الحكيم اللي اختبر عمل ربنا هو الإنسان اللي يفرح بربنا، بربنا ذاته، مش بيفرح بمجرد عطايا الله او بالحاجات اللي ربنا بيديها له، لكن يقول له انا فرحان بيك، بيك انت شخصيا يا رب. ارنم لاسمك ايها العلي، مجرد ترديد اسمك اللي انا انتصرته، انتصرت بيه وغلبت بيه، مجرد ترديده يديني فرحة ويديني تعذية. احكي لكم حاجة كده على مستوى العواطف والمشاعر. لما واحد بيحب واحدة او واحدة بتحب واحد، تبص تلاقوا لما يجي اسم هذا الشخص يحصل ايه؟ يفرح، قلبه يدق كده لما يجي سيرته او ذكره، بيبقى منفعل بيه، فرحان بيه، زي ما بيشتاق اليه وزي ما بيبقى عايز يشوفه وعايز يسمع عنه وعايز يسمع صوته، يبقى فرحان لما تيجي سيرته. اهو الانسان اللي اختبر عمل ربنا في حياته ودق عجايب ربنا في حياته، يبقى فرحان باسم ربنا وبيردد لهذا الاسم وبيقول له ايها العلي اللي مرتفع فوق كل حاجة. عند رجوع اعدائي الى خلف يسقطون ويهلكون من قدام وجهك. والآية دي جميلة قوي. أعدائي اللي جايين يهجموا علي وعايزين يهزموني وينهوني، حصل فيهم ايه؟ ها؟ رجعوا الورا ووقعوا، سقطوا للخلف، مش مني لكن من ايه؟ من امام وجهك، لان وجهك مطبوع فيا، لاني وجهك مطبوع فيا. عشان كده جمال الانسان الروحي اللي متحد من بالله واللي الله صورته مطبوعة فيه يستطيع ان ينتصر. العدو يتقدم امامه ما يقدرش، يرجع لورا ويسقط للايه؟ للخلف. طبعا دي كانت نبوة جميلة لو انتم صحصحين. امتى؟ في المسيح وبستان جثماني، لما جم يقبضوا عليه وبعدين المسيح قال لهم انا هو، فرجعوا للخلف وايه؟ وسقطوا. شوفوا قد ايه النبوة اللي نطق بيها داود تمت فعلا وحرفيا في شخص المسيح. لما المسيح قال لهم انا هو ابو ايمي، لانه شافوا فيه صورة الله. فكم وكم الانسان لما يبقى الانسان ده ليه حياة روحية قوية وفرحان بربنا ومختبر عجائب ربنا في حياته، وان ربنا عمل معايا عجب بانه نصرني ورفعني وغيرني، اعدائي يسقطون الى الخلف ويهلكون من قدام وجهك لانك اقمت حقي. لما الانسان يبقى حقه ضايع ومش عارف ياخده ويلجأ الى الله، والله هو اللي يدافع عن الانسان، ما اجمل ان دفاعك ان اللي يدافع عندك يكون ربنا، مش لسانك ولا دراعك ولا اشخاص ولا قوات ولا حكومات، لكن اللي يدافع عنك شخصيا هو يكون الله. قد يتهم الانسان زورا او يساء فهم الانسان، ناس تسيء فهمي حتى من الاصدقاء او من الاعداء، قد لا يقدر الاخرون اللي انا بقدمه لهم من حب، محدش ينصفني، او ما لقيش الجزاء او المكافأة المناسبة للعمل اللي انا بعمله، او اتعرض للتجاهل والازدراء من الاخرين، قد يظلمني الناس. وكل واحد فينا بيتعرض لمواقف من الظلم. لكن الشيء الجميل ان يقول للربنا انك اقمت حقي، انت يا ربي اللي مش ممكن تظلمني. ودعواي جلست على الكرسي قاضيا عادلا، انت يا رب اللي بتحكم صح. الناس بتحكم غلط، وممكن تكيل بمكيالين، وممكن تصرف واحد يتعامل مع شخصين يبقى ليه موقف اخر مغاير عن التاني بالرغم ان هو نفس التصرف. الناس بتوزن بمكاييل كتيرة، لكن اللي بيكيل صح واللي بيقيم حقي واللي بيدافع عني هو ربنا. وربنا هو الوحيد اللي حيرد ليا مكافئتي، واللي حيذكر ليا صلاحي وبري اللي انا بعيش بيه، وهو اللي هيحدد المكافأة وامتى هاخد المكافأة دهيت، لانه جلس على الكرسي قاضيا عادلا. انتهرت الامم، وباستمرار كلمة الامم في العهد القديم او في السفر المزامير تعني ايه الامم؟ مين هم الامم؟ اللي ملهمش علاقة بربنا. انتهرت الامم اهلكت الشرير. الشرير اللي هو انسان الجسد، وهو قدامه منظر الفلسطيني الاممي جليات الجبار اللي اهلكه، اللي كان مليان شر وبيعير صفوف الله واللي كان بيهدد شعب الله، اهلكه. محوت اسمهم الى الدهر والى الابد. طب ومين هو هذا الشرير اللي موجود في حياتي؟ الشيطان. الشيطان اللي هو يريد ان يمحو حياتي. فواقع الامر ربنا هو اللي محى اسمه من سفر الحياة. محوت اسمهم الى الدهر. ملوش سلطان، لان هي دي النصرة اللي ربنا صنعها على الشيطان. العدو تم خرابه الى الابد. ده انا عايز كل واحد لما يرجع يكتب العبارة دي ويبروزها. العدو تم خرابه الى الابد. الشيطان تم خرابه الى الابد. قد ايه من نصرة موجودة لكن احنا مش شايفينها؟ قد ايه لنصرة موجودة في حياتنا من خلال موت الابن، موت المسيح؟ نصرة تمت على الصليب، هو ده اللي تم على الصليب. العدو تم خرابه الى الابد. يبقى يجي اللي يقول الشيطان ضحك عليا، او الشيطان غرني، او الشيطان عمل فيا، ده بيضحك على نفسه. العدو تم خرابه الى الابد. ليس لاحد سلطان عليك، لان العدو تم خرابه الى الابد. هدمت مدنا. كان ليه تحصينات، يمسك كده الانسان ويحبسه في مدينة من المدن بتوعه. الشيطان كده لو مسك واحد فينا وراح رميه في مدينة اسمها مدينة الشك، يوقعك في الشك، تشك في وجود ربنا، وتشك ان قدرت تقول لا ربنا موجود، يشككك في صلاح ربنا. ربنا موجود لكن ما بيعمل لكش حاجة حلوة، مش مهتم بيك، ربنا سايبك. قدرت تفلت دي، يقول لك ربنا موجود وربنا كويس، بس انت ما تستحقش، يشككك في نفسك. مدينة اسمها مدينة الشك، دخل الانسان اتحبس فيها ضاع. او مدينة تانية زي مدينة الشهوة، انسان يبقى مربوط في شهواته، يبقى مش عارف يطلع، حصون محصنة. لكن اللي بيخبرنا دي انه في موت الابن هدمت ايه؟ مدنا. كل التحصينات بتاعت الشرير، بتاعت الشيطان، لان تم خرابه الى الابد، ملوش قائمة تانية، كل ده انهد. باد ذكر نفسه، ما بقالوش ذكر. عشان كده لما تبقى الواحد فينا تعبان من خطية، او تعبان من موضوع، او حاسس ان في حرب شديدة عليه، ارجعوا اقروا الايتين دول. العدو تم خرابه الى الابد. هدمت مدنا. باد ذكر نفسه. اما الرب فالى الظهر يجلس. لكن شوفوا بقى الانسان اللي بيحب ربنا واللي ملتصق بربنا وليه حياة روحية، شايف ربنا ثابت الى الظهر والى الابد يجلس، لان هو اللي هيحكم بالعدل. ثبت للقضاء كرسيه، هو اللي هينصفني، هو اللي هيدافع عني، وهو يقضي للمسكونة بالعدل، يدين الشعوب بالاستقامة. ويكون الرب ملجأ للمنسحق، ربنا ملجأ للنفس اللي انسحقت بسبب حرب العدو وبسبب هجوم العدو، ملجأ في أزمنة الضيق، سواء حرب نتيجة خطية أو حرب نتيجة اضطهاد، فالإنسان الروحي ليه ملجأ يستخبى فيه. ليه ربنا هذا الملجأ للإنسان المسحوق المضطهد التعبان؟ عشان كده يتكل عليك العارفون اسمك. كان قرار داود ان اتكاله باستمرار على الرب، لانه عرف اسم ربنا وجرب نصرة اسم رب الجنود اللي نصرته على هذا العدو الشرير. لانك لم تترك طالبيك يا رب، آية جميلة قوي تتحط بردك كده وتتبروز، عشان باستمرار لما تفتكر الآية دي ان كل صلاة انت بتطلبها من ربنا وبتقول لربنا انا بطلبك، ربنا يقول لك لانك لم تترك طالبيك يا رب. ده وعده، وده اختبار داود، ان ربنا ما بيسيبش اللي بيطلبه، ما بيسيبش اللي بيتكل عليه، ما بيسيبش اللي بيلتجئ اليه. يجي الشيطان يقول لك ربنا سايبك، يقول له كده بيقول لانك لم تترك طالبيك يا رب. مش ممكن واحد اتكل على ربنا او طلب ربنا او لجأ لربنا وربنا يسيبه او يتخلى عنه. فعشان كده ان كنا لا نتكل عليه، ده ينبغي ان احنا نتكل عليه في الدفاع عننا. اذا كنا مش متكلين عليه نعرض نفسينا لامراض كتيرة بقى، من الرساء للذات ومن القلق، ونقول محدش بيدافع عنا ومحدش بيحملنا ومحدش بينصفنا. لكن لو الواحد حطت اتكاله على ربنا المدافع بتاعه يتمتع بسلام ويتحرر من القلق ويتحرر من مشكلة انه باستمرار يبقى قلقان تجاه تقدير الاخرين ومعاملتهم ليه. يا ترى هيقدروا اللي انا بقوله؟ يا ترى هيقدروا محبتي؟ يا ترى هيعاملوني كويس؟ يفضل الانسان قلقان باستمرار. عشان كده الانسان اذا كان بيترجى من الناس، فالناس ممكن تخزيك وتكسفك، لكن الله لا يترك طالبيه. مش ممكن يتخلى عن المتكلين عليه. رنموا للرب الساكن في صهيون، اخبروا بين الشعوب بافعاله، لانه مطالب بالدماء، ذكرهم لم ينسى صراخ المساكين. ربنا لانه عادل ما بيسيبش دم حد يروح هدر. فاكرين يقول للقايين ايه؟ دم اخوك هابيل صارخ الي من الارض. ربنا ما بيفوتش حق حد وما بيضيعش حد حق. عشان كده اخبروا بين الشعوب بافعاله، انه بيدافع عن المظلوم وبيدافع عن اللي بيلتجئ اليه. ذكرهم، فاكر دماء هابيل اللي بتصرخ، لم ينسى صراخ المساكين. خدوا بالكم ان في كل شطر من المزمور بيؤكد حاجة معينة عن الله. الله لا يترك طالبيه، الله لا ينسى صراخ الايه؟ المساكين. ده نتيجة اختبار اختبره داود. خدوا بالكم لان داود بيعتبر نفسه انه مسكين، انه منسحق. داود حاسس بكده برغم انه صنع نصرة جبارة جدا على جليات، لكن حاسس ان النصرة دي مش منه. النصرة دي من مين؟ من ربنا هو. ارحمني يا رب، انظر مذلتي من مبغضية. وهنا لو تلاحظوا ان برغم انه ده النصرة، بتاعة ربنا، لكن مش معنى انه انتصر مرة ان الضيق والالم انقشع من حياته نهائيا ومش هيتألم تاني ومش هيتعرض لضيقات تاني. اهو بيرجع تاني يصرخ يقول للربنا ايه؟ ارحمني يا رب انظر مذلتي من مبغضية. قال ما انت لسه منتصر يا داود. بس العدو لسه فيه ضيقات، لكن انا مش خايف لاني عندي رصيد من خبرات قديمة ان ربنا نصرني قبل كده. صحيح الضيقات ما انتهتش، لكن عندي اختبارات ماضية توفر لي اساس من رجاء متجدد باستمرار. طب ايه هو الرجاء بتاعي ده بقى؟ صحيح في ضيقات وفي مذلة ما زالت موجودة وفي حروبات، لكن في رجاء سابق. يا رافعي من ابواب الموت، بالخبرة اللي عنده من قبل كده انه كان وصل لحد اخر باب في الحياة اللي هو باب الايه؟ الموت، اللي راح فيكوا الاقصر واسوان وشاف المعابد بتاعت الفراعنة، كانوا في نقوش كده مرسومة يوروا النفس لما بتموت عمالة تعدي على بوابات. ده نفس الفكرة اللي موجودة في ذهن داود. فهو بيقول له يا رافعي من ابواب الموت، في دي وفي مذلة موجودة، لكن انا عندي خبرة سابقة اني بالرغم من اني كنت وصلت لحد باب الموت، لكن ربنا عمل ايه؟ رفعني من قدام باب الموت، رفعني من قدام باب الموت ودخلني ابواب ابنة صهيون لكي احدث بكل تسابيحك في ابواب ابنة صهيون. الآية دي جميلة قوي، لما تبقى شديقة شديدة على الانسان والحرب شديدة على الانسان والانسان متضايق قوي، قول للربنا كده يا رافعي من ابواب